إبراهيم وأن تقوموا لليتامى لو اغرابا أضمرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أن اتقوا الله

خلق خلق الإنسان من بكم Come on.